في العبادة في محلها أو في وقتها المناسب. وفق الله يقول. يعمل بالأصلاح ممكن كان هناك من يستمع إلى شجرة يستفيدهم ممكن معونا بالصواب يعمل ما هو أكثر خشوع إن كان جهره أكثر خشوع خجهر وإن كان إصراره أكثر خشوع عشر والعشر رضي الله عنه في سجد من الليل ربما جهر ربما أسر عليه الصلاة والسلام ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه أو حركة اللسان عليك تأمل ممكن هو قراءة عليك تفكير ما يكون قراءة إلا بلفظ تفضل اللسان لا ما يسمع ما يسمع قائل لا بد من قراءة لا بد من قراءة الفاتحة الفاتحة ركن في الصلاة لأن الفرد والإمام واجب الحق المأموم